الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصلاة في الكعبة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. هذا حديث متفق على صحته. قلت: فيه دليل على جواز الصلاة داخل الكعبة، وهو قول عامة أهل العلم، ويتوجه إلى أي جانب شاء، فإن توجه إلى الباب والباب مردود جاز، وإن كان مفتوحا لم يجز إلا أن تكون العتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل. وكذلك لو صلى على ظهر الكعبة لا تصح حتى يكون بين يديه من بناء البيت قدر مؤخرة الرحل. الذي يظهر عدم اشتراط ذلك، لأنه إذا كان متوجها، من هو فوق جبل مرتفع إلى جهة الكعبة، وإن كان فوقها بمراحل وليس أمامه شيء من بنائها صحت صلاته باتفاق. فينبغي أن يكون كذلك من كان بجوار الكعبة من فوق، فكذلك من كان على ظهرها. ولكن لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى فريضة في داخل الكعبة، فالنافلة تصح في داخل الكعبة، والفريضة لا بد أن يكون مستقبلا لها، والله أعلم. قال مالك: يكره أن يصلي في الكعبة المكتوبة ولا بأس بالنافلة. قلت: فيه دليل على جواز الصلاة بين الساريتين، وهو قول أكثر أهل العلم. من كره من أهل العلم الصلاة بين السواري لأجل قطع الصفوف، فأما إن صلى منفردا فلا حرج. وروي في هذا الحديث قال ابن عمر: سألت بلالا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، وهي عند البخاري. وقد كره قوم الصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، لما روي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير فصلينا بين الساريتين، قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه هو والذهبي وصححه الحافظ بالفتح. قال أبو بكر العربي في تعليل هذا النهي: إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب، وإما لأنه موضع جمع النعال، والأول أشبه لأن الثاني محدث لو خلع النعال وجمعها في مكان واحد. يقول: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، أما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. هذا كلام أبو بكر بن العربي، وهو حسن جدا. عن ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبور الكعبة وقال: هذه القبلة. هذا حديث متفق على صحته. يقول: ذهب العلماء إلى رواية ابن عمر لما فيها من الزيادة، ثم هذا ناف والآخر مثبت، والمثبت مقدم على النافي. قوله هذه القبلة، قال الخطابي، معناه أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت لا ينسخ بعد اليوم، فصلوا إلى الكعبة أبدا فهي قبلتكم. قال: ويحتمل وجها آخر، وهو أنه علمه السنة في مقام الإمام واستقباله القبلة من وجه الكعبة دون أركانها وجوانبها الثلاثة، وإن كانت الصلاة من جميع جهاتها مجزئة. الصحيح الأول، وجه الكعبة يعني الذي قبل الباب. والصحيح أنه يجزئ أن يقوم الإمام في أي نواحي في أي ناحية من نواحي الكعبة؟ الأربعة. ولا يقال السنة في جانب معين لعدم وضوح الدلالة من الحديث على ذلك. قال: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: أفضل من 1000 صلاة. قال: هذا حديث متفق على صحته. وفي رواية: وإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد، آخر المساجد المفضلة التي يتضاعف فيها الأجر. عن أبي سعيد الخدري: وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قال: سمعته أربعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني. سمعته يذكر أربعا، يعني في البخاري سمعت أبا سعيد الخدري يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني ووافقتني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، في دليل على تحريم سفر المرأة بدون محرم، والتقييد بيومين غير مقصود لأنه مفهوم وقد خلفه المنطوق الأقوى منه، وهو مسيرة يوم ومسيرة بريد. والأحاديث المطلقة لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم هي أصح في هذا، في الدلالة على نهي المرأة عن السفر عموما إلا مع زوج أو ذي محرم. وقوله: لا صوم في يومين الفطر والأضحى، يدل على تحريم الصوم أو بطلانه في يومي العيدين. ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، مخصص بالأدلة الأخرى فيما له سبب، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين اللتين صلاهما بعد العصر، أخبر أنهما الركعتين بعد الظهر اللتين شغل عنهما. وكذلك قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصفر الشمس، أو ما لم تصفر الشمس. قال: لا صلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على الرجل الذي صلى منفردا، فدل ذلك على أن هذا العموم لا صلاة بعد الصبح مخصص بما له سبب. قال: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وفي الرواية الأخرى: لا يسافر إلا إلى 3 مساجد. فلذلك لا يجوز السفر بقصد الصلاة إلا إلى هذه المساجد 3، ولا يجوز قصد بقعة للتبرك بالصلاة فيها إلا هذه المساجد، لأن هذا النهي هو خبر غرضه النهي فيدل على التحريم. ومن هنا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرمة نية قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر، بل يجب أن ينوي بقصده مسجده صلى الله عليه وسلم ويزور القبر تبعا لزيارة المسجد. أما أن يقصد القبر بالسفر فهذا يخالف هذا الحديث، وأساء كثير من معاصريه ومن بعدهم فهم قصده، حتى قالوا أنه يحرم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وليس كذلك، بل هو يأمر بها الزيارة الشرعية ككل أهل العلم كما أجمعوا على ذلك. لكن نية السفر لقصد قبره والتبرك بالصلاة عند قبره نية فاسدة، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد. ومن قصد قبرا للصلاة عنده بجواره قريبا منه فقد اتخذه مسجدا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسارد: مسجد الكعبة ومسجد الأقصى. هذا فيه تصريح بأن المقصود بالمسجد الحرام مسجد الكعبة لا ما في الأرض الحرام من مسارد، وأن هذا المسجد مسجد الكعبة هو الذي تضاعف فيه الصلوات، بخلاف من قال إن تضعيف الصلاة بمائة ألف صلاة هو عام في كل الأرض الحرام. نحن لا ننكر فضيلة الصلاة في الأرض الحرام، ولكن لا يقال أن الصلاة فيها بمائة ألف صلاة إلا في مسجد الكعبة بدليل هذه الرواية. هذا الحديث رواه مسلم. قال البغوي رحمه الله قلت تخصيص هذه المسارد لما أنها مسارد الأنبياء صلوات الله عليهم وقد أمرنا بالاقتداء بهم. قال الله سبحانه وتعالى فبهداه مقتده، ولو نظر أن يصلي في مسجد من هذه المسارد الثلاثة يلزمه أن يأتيه فيصلي فيه، فإن صلى في غيرها من المسارد لا يخرج عن نذره، ولو نظر أن يصلي في مسجد سواها لا يتعين، وعليه أن يصلي حيث شاء. لأن تخصيص البقعة بالصلاة ليس بمقصود شرعا إلا في هذه البقاع الثلاثة بهذا الحديث، وبالتالي فكونه يخصص بقعة معانة بالصلاة ليس بمشروع، فيفي بالمشروع فقط دون المشروع. وإذا نذر مسردا منها أجزأه أن يصلي فيما هو أعلى منه، فإذا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، وإذا نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام، ولا يجزيه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، وأما إذا نذر المسجد الحرام فلا يجزيه غيره. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. هذا حديث متفق على صحته. عن عبد الله ابن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا حديث متفق على صحته. قيل معنى الحديث أن الصلاة في ذلك الموضع والذكر فيه يؤدي إلى روضة من رياض الجنة، ومن لزم العبادة عند المنبر يسقى يوم القيامة من الحوض، هذا كما جاء عائد المريض على مخارف الجنة، يعني عيادة المريض تؤديه إليها، وكما جاء في الحديث الجنة تحت ظلال السيوف، يريد أن الجهاد يؤديه إلى الجنة. هذا لوجود القرينة، هذا التأويل عائد المريض في خرفة الجنة معلوم أنه بالقطع في الأرض ليس في الجنة، وهذا معلوم بالإجماع وبالقطع العقلي أنه ليس مقصودا أنه دخل الجنة الآن، فإن الجنة في السماء، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف، هذا معلوم بالإجماع والقطع العقلي أن الجنة ليست في الأرض. فأما الحديث فهو على ظاهره إن شاء الله. قال وقيل إن معناه ما بين منبره وبيته حذاء روضة من رياض الجنة، وكذلك قوله منبري على ترعة من ترع الجنة أي حذاء ترعة من ترعها. الذي يظهر والله أعلم أن ظاهر الحديث أن ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم يجعل في الجنة، يكون روضة من رياض الجنة، وأن حوضه صلى الله عليه وسلم الذي يكون في الأرصات يكون منبره عليه فعلا، أن هذا المكان يكون على الحوض. ويستفاد من ذلك أن من تعبد فيه كان يرجى له أن يدخل الجنة وأن يشرب من الحوض. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. قال أبو عبيدة الترعة الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإن كان على المكان المطمئن فهو روضة. قال أبو عمرو الترعة الدرجة، ويروى إن قدمي على ترعة من ترع الحوض. قال الأزهري: ترعة الحوض مفتح الماء إليه. وهذا أظهر والله أعلم. يقال أترعة الحوض إذا ملأته، إذا ملأته. عن أبي سعيد الخدري قال: امترى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: هو هذا، يعني مسجد، وفي ذلك خير كثير، يعني في مسجد قباء خير كثير. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. باب المسجد الأقصى. عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: إيتوه فصلوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. الحديث في سنن أبي داود، ورواه ابن ماجه. عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت رسول الله: أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. قال البوصيري: وإسناد طريق ابن ماجة صحيح، ورجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود. فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة وعثمان بن أبي سودة كما صرح به ابن ماجة في طريقه، كما ذكره صلاح الدين في المراسيل. قد ترك في أبي داود هذا الرجل. الحديث فيه مقال، والأصح أن الصلاة فيه ب250 صلاة فيما سواه، وفي رواية أخرى ب500 صلاة، والله أعلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب مسجد قباء. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فكان عبد الله يفعل. حديث متفق على صحته. في رواية مسلم: زاد فيه فيصلي فيه ركعتين. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. هذا حديث متفق على صحته. عن أسيد بن ظهير الأنصاري، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى: لا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث. صححه الترمذي وحسنه، وقال حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه والحاكم، وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ربما تيسر له هذا الأمر. ومع ذلك في رواية النسائي وله شهد عند النسائي من حديث سهل بن حنيف: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. صلى فيه صلاة، هذا في سياق الشرط، كي أي صلاة؟ صلى ركعتين فريضة، ركعتين يعني نافلة، صلى صلاة فريضة وصلاة نافلة، كان كعمره، الله أعلم. فهذا الحديث بفضل مسجد قباء، والجمع بينه وبين ما ساق من الروايات من لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا كما في الروايات الأخرى لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، أن مسجد قباء يؤتى بغير سفر. فالذي يزور المدينة يزور مسجد قباء من غير أن يسافر من أجله، فهو لا يقصد بالسفر مسجد قباء، ولكن يقصد بالسفر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى المدينة فتأثر له أن يزور مسجد قباء، فعل للفضيلة في هذا المسجد، وهو أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي فريضة لا ممكن يصلي نافلة، ممكن يصلي نافلة في بعض الروايات ركعتين، في بعض الروايات فيها ركعتين. باب فضل المساجد، أي عموما، قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بنيت لذكر الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يعبد مع الله عز وجل إله آخر، ولا يجوز أن يدعى مع الله عز وجل غيره أبدا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا يدل على أن الله عز وجل يحب المساجد، وأنه كلما كان الإنسان في المسجد كلما كان ذلك أقرب إلى حب الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن لا يبقى الإنسان في السوق إلا قدر حاجته، وذلك لأن هذه الأماكن يحصل فيها الصخب والسب والبذاء، يحصل فيها الغش والمنكر، يكثر فيها اللهو عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويعني تنافس الناس على الدنيا وغير ذلك. فأما المساجد ففيها يذكر الله عز وجل ويصلى له ويركع ويسجد ويقرأ القرآن ونحو ذلك. فالأعمال الصالحة في المساجد أضعاف أضعاف ما يكون في السوق، ولذا كان هناك فضيلة عظيمة في من ذكر الله عز وجل في موطن الغفلة في السوق. باب ثواب من بنى مسجدا. عن محمود ابن لبيد، عن محمود ابن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، وأحب أن يدعه، أحب أن يتركه على هيئته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد مقصود بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة. في الرواية الأخرى: بنى الله له بيتا في الجنة. متفق على صحته. عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. وهذا يدل على أن أول من وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن عفان، وكأنه احتج بهذا العموم، أن هذا يعني البعض كره أن يزاد فيه من أجل أن يعني ظنه أن الزيادة لا تكون من المسجد الذي له الفضيلة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد. فاحتج عثمان رضي الله عنه بعموم الأدلة في فضل بناء المساجد، كأنه قال أراد أن يقول حتى لو لم يكن كذلك، مع أنه كذلك فهذا خير، ويبنى للإنسان بيت في الجنة إذا بنى لله مسجدا. مع أن الصحيح من أقوال العلماء أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة هو مسجده مهما اتسع، ويعني طالما يعني بني وكان له جدران فالصلاة داخل هذه الجدران مهما اتسعت بألف صلاة فيما سواه من المساجد. وكذا المسجد الحرام، وكذا المسجد الأقصى، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن في حديث أحاديث الدجال أنه ينزل يضرب يعني رواقه بسبخة المدينة، يقول: ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض، مثل القصر الأبيض. هذا يدل على أن مسجده يتغير عن صفته، ولكن قال: ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض، دليل على أنه كله يسمى مسجدا مع اتساعه، والله أعلم. وفعل عثمان رضي الله عنه مشترك مسجد الصلاة داخل المسجد بس، داخل المسجد بس، ده أكيد داخل المسجد بس. أما الساحات اللي هي خارج المسجد الصلاة داخل المسجد حتى لو اتصلت الصفوف. عمر كان بيقول لهم يسجدوا على ظهر بعض، ليه؟ علشان ما يصلوش بره، عشان ما تفهمش فضيلة الايه الصلاة داخل المسجد حتى لو اتصلت الصفوف. يعني هيترك السجود على الأرض وهو فرض من أجل أن يصلي داخل المسجد، فده دليل على أن الصلاة خارج المسجد ليست لها الفضيلة، التي لداخل المسجد. خارج المسجد يمر فيه الحائض والجنب ويمكن أن يقضى فيه الحاجة ونحو ذلك، ليس له حكم المسجد ولا يسمى مسجد، ولا يسمى مسجد، طرقات، ساحات، هو هيئت للصلاة للضيق، وهو عذر للناس. وكان ذلك الواحد يقول مثلا فرش برا المسجد، حتى المساجد العادية إنسان يجتهد أن يصلي داخل ليه المسجد ما استطاع، بدل ما ها ما لهاش تحت مسجد فعلا. نعم، الناس بتأكل وتشرب فيها وربما تلقي الفضلات ونحو ذلك، ليس له حرمة المسجد بالتأكيد. ها تبع حكم الجماعة بالتأكيد، لكن مسألة ان هو ياخد الالف صلاة يبقى داخل المسجد. لا هو ينبغي، هو معلوم ان بره ما فيهوش حيط مسجد، ترك المسجد للداخل شيء فاضي يصلي بره، يعني ده ضياع للثواب عظيم، ده ضياع طفي. طب هنا دلوقتي صلاته خارج المسجد للضيق فعلا مش هينال الثواب؟ مش هينال الثواب، عشان جاي متاخر. لا الافضليه بتاع الالف صلاه مش هينال، مش هينال الالف صلاه فعلا، الله اعلم بقى ينال قد ايه، لكن هو جاي متاخر، اللي عايز يدرك يجي بدري، واللي بيقصروا ويقعدوا بره ويضيقوا على الناس يعني ربما يعني ياخذون ذنوبا، لانهم بيمنعوا الناس من الوصول الى المسجد وتعمير المساجد بالتقصير بتاعهم. يعني في الزحام ناس بتلاقي المساجد جوه فاضيه وفيها اماكن كتيره جدا، سواء المسجد الحرام والمسجد النبوي، والناس قاعده بره. مش شايفها من يقود من الحرم كله مكه كلها حرام؟ لا دي مكه، ده موضوع تاني. يعني لو قلنا في المسجد الحرام، لا ده ما اتقالش في المسجد النبوي بالتاكيد. لو قلنا على المسجد الحرام اكيد على المسجد النبوي ما ينفعش. لا ما ينفعش يعني لو كان في، لان المسجد الحرام فيه ادله شبهات في الموضوع ده، أخبرك ان المسجد الارض الحرام كلها، لكن المدينه مش المسجد قطعا، وما سماش مسجد المدينه، المدينه كلها ما سماش مسجد، لكن المسجد الحرام يعني مكه تسمى المسجد الحرام باعتبار ما، الارض الحرام يسمى المسجد الحرام، زي الذين كفروا وصدونا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء فيه، لكن ده مش شرط انه يكون كده عند الحديث، عشان قلنا احنا المره اللي فاتت ان حديث مسجد الكعبه ده صريح، روايه صريحه، أنت كنت تكون نص في أن الفضيلة للمسجد الذي به الكعبة وليس المسجد الحرام. ها؟ لا ده اللي بيقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. على ذكر الكعبة ما بقاش تقييد بالإطلاق. لا ده هو بالتأكيد هو ده. لأن لو واحد على سبيل المثال نوى أن يشد الرحال إلى مسجد الفتح الذي عند الحجون زي ما قلنا، لم يجوز له ذلك. وإنما يجب أن يقصد بالسفر مسجد الكعبة، المسجد الحرام. وليس المسجد اللي هو بجوار المسجد الحرام، ولا مسجد مثلا اللي هو ده يعني مثلا نمره مثلا، المسجد لا بلاش نمره، مسجد المشعر الحرام والمسجد الخيف، لا يجوز ان يشد الرحال الى مسجد الخيف، لا ده اسمه مسجد وضمن الحرام، لكن هو مسجد الكعبه. فالفضيله لهذه المسجد خصوصا للصلاه فقط، لما يتبنى لها جدران، بدون جدران خصوصا للصلاه لا ما ينفع، لازم يبقى لها جدران، حتى لو علشان تاخد حكم المسجد، عشان ما تمرش فيها، ما تبقاش، ما تدخلش الحائض، ما تدخلهاش الجنب، واخد بالك، ما يوقعش فيها ولا يشترى. المساجد لها احكام معينه، يعني يبقى حرام يتباع ويتشرى فيها، وحرام ينشد الضاله، ولا تنشد فيها الاشعار غير الشرعيه مثلا، او الغير التي ممكن تبقى من المباحات، لا يشرع فيها الا ما كان من ذكر الله مثلا، لها احكام، لا يجوز ان تباع ولا تشترى، واخبرك موقوفه لله سبحانه وتعالى الى يعني نهايه الدنيا. فالاحكام دي كلها، الاحكام دي لازم تكون محدده، مش انها عشان خصوصا للصلاه فقط. لو حددت والجدران ما اتكملتش، لا يبقى لسه، يبقى ازاي بقى؟ يبقى دي هتحدد ازاي؟ لابد لها من بيبان، مساحات محدده بقى، مساحه محدده، بس الساحات ما زالت يسمح لاي احد بالمرور فيها، ولا يضيق على الناس الحائض والجنوب، ولا يتخطف المسجد زي ما قلنا، الدورات المياه موجودة فيه. وبعدين فعل عثمان رضي الله عنه في التوسعة نوسعه جهة القبلة، وده يجعل ان الناس كلها سوف تصلي، اللي عايز يدرك الصف الاول والامام والخطيب انما يصلي في الايه، في التوسعة التي فسعها عثمان رضي الله عنه لقدر خمسة صفوف تقريبا. فلو ان هذا ليس من المسجد لما قابل الصحابة رضي الله عنه ان ايه أن يصلوا في ذلك، ولا ضاع لكان عثمان رضي الله عنه يصلي خارج المسجد، وهذا كله يؤكد أن التوسعة مهما كانت ضمن المسجد. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى في سنن أبي داود وسنده صحيح. أخرجه أخرج البخاري في صحيحه قول ابن عباس تعليقا. والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله، ومنه قوله سبحانه وتعالى في بروج مشيدة وهي التي طول بناؤها، يقال شاد الرجل بناءه يشيده وشيده يشيده. وقيل البروج المشيدة الحصون المجصصة، والشيد الجص والحجارة المحروقة الملونة. وأمر عمر ببناء مسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. علقه البخاري. وقال الحافظ هو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي في حياته عمر، يعني عمر جدده من غير إيه؟ من غير توسعة، ولكن عثمان هو الذي وسع لما زاد الناس. وروي أن عثمان رأى أترجة من جص معلقة في المسجد فأمر بها فقطعت. والله لو رأوا مسجده صلى الله عليه وسلم اليوم لأمروا بطمس هذه الألوان الموجودة، الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق وجميع الألوان من عصور البدع أيام الدولة العثمانية، يعني نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى إزالتها. فرفع المساجد فوق الحاجة وتزيينها دائما مرتبط بعدم عمارتها بالذكر والعبادة والعلم الذي يكون فيها عندما تكون مبنية على قدر حاجة الناس. فسبحان الله، العمارة المحسوسة وإن كان الناس يعني يظنون أنها سبب لجذب الناس دائما تكون سببا ل يعني انصراف الناس عن العبادة الحقيقية والعمارة الحقيقية. وبالقطع لم يكن هناك يعني عمارة المسجد أفضل من عمارته في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير وخيرة أصحابه رضي الله عنهم. وكان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل أو خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالسج. رواه البخاري في المسارد وأبو داود. القصة الجص بلغة أهل الحجاز. وقال الخطابي تشبه الجص وليست به، والساج خشب يجلب من الهند. قلت لعل الذي كره منه الصحابة هذا، ولا يجوز تنقيش المساجد بما لا إحكام فيه. وقول ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، معناه أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهات بتشييدها وتزيينها. قال أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساردكم فالدمار عليكم وإنا لله وإنا إليه راجعون. أبو الدرداء. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أبو داود وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان. اللي بنت المساجد مزخرفة مع أنها من أبعد أكفر الدول فعلا. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، يعني في التزويق والتلوين والتشييد. قال أبو قلابة غدونا مع أنس ابن مالك إلى الزاوية، مكان اسم الزاوية، فحضرت صلاة الصبح فمررنا بمسجد، فقال أنس لو صلينا في هذا المسجد؟ فقال بعض القوم حتى نأتي المسجد الآخر. فقال أنس أي مسجد؟ قالوا مسجد أحدث الآن، بس عايز أتصلي في مسجد جديد اللي هو نضيف بقى واسع فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا. رجاله ثقات، إلا أن صالح ابن رستم كثير الخطأ قد علقه البخاري بنحو. وقال الحافظ هذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة عن أنس من قال سمعته يقول يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمسالم ثم لا يعمرونها إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا زماننا بل منذ أزمنة نسأل الله العافية. وطبعا لا أقصد بالنظافة أنه يعني المسجد مأمور بتنظيفها لكن ليس بتزويقها. الناس غالبا الذين أرادوا المسجد المحدث الجديد يعني من أجل المنظر البهي الذي يكون فيه. باب فضل إتيان المسجد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا وراح كلما غدا وراح من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدوا. النزل ما يعد للضيف، المكان الذي يهيأ للنزول فيه. يقول النزل المكان والنزل ما يهيأ للقادم من الضيافة. والغدو الذهاب أول النهار والرواح الذهاب آخر النهار. لذلك دليل على أن المسارد هي بيوت الله عز وجل في الأرض، والله عز وجل يكرم ضيوفه، فمن أتى المسجد ليصلي فيه فقد استحق دخول الجنة لينال الأجر من الله عز وجل على مجيئه. عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. حديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم. وهذا إذا كان المسجد يعني مقصودا يعني لذاته لكثرة لفضله أو لكثرة الجماعة فيه أو لفضيلة الإمام ونحو ذلك. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيه على ذلك. يعني فلو أن الإنسان يروح مثلا مسجد بعيد يفضله على مسجد أقرب إليه أفضل عشان يكون أبعد ممشى. لا، المقصود به أبعد ممشى من المسجد الفاضل. الأبعد ممشى أكثر ثوابا، الأبعد ممشى إلى المسجد الفاضل. فأما على سبيل المثال لو أن إنسان يعني في مسجد بعيد مثلا جنب الحرم مثلا وفي مسجد بعيد عن الحرم هيروح يمشيله مشوار طويل، لا يصلي فين؟ في الحرم. مسجد كبير مثلا هو بجواره، في مسجد بعيد أبعد وأصغر، يكون يصلي في مسجد الايه الاكثر جمعا الجماعه، المسجد الكبير في الجماعه، صبه الكبر في الجماعه وليس الكبر في الايه في المساحه بقدر ما هي في الجماعه. الامام مثلا ان يكون واحد امام من اهل السنه والثاني امام مبتدع، فالفضيله في ان يصلي خلف الحافظ للقران مثلا من اهل السنه كراهه امامه الفاسق والمبتدع. فاذا كان الامر كذلك ف المسجد الفاضل الثواب أكثر في المشي إليه، كلما كان أبعد ممشى كلما كان أكثر ثواب. يعني في مسجد شفت مثلا مسجد كبير الجماعة فيه كبير بس الإمام مش عارف مش من أهل السنة الجماعة، أو يعني مثلا زي العلم اللي احنا بنشوف كتير مش متاحي بيجي بسجاير، وقدامي مسجد مثلا أبعد مني وأصغر وفي الإمام من أهل السنة والجماعة. والله ينظر الراجل ده وقيمة عليه الحجة ولا لا، وإلا فإذا كان لم إذا قامت عليه الحجة وثبت أنه عاصي ومصر على المعصية يبقى الصلاة في الإيه؟ ما في المسجد الذي إمامه أكثر يعني التزاما بالسنة أولى. شوف ظاهر الحديث من كثرة الصلاة كان يثاب عليها. صحيح، ما ده بالنسبة إلى إلى إلى إلى إلى اثنين بيصلوا في نفس المسجد من جهة الفضيلة. يقول مش مطلقا دي أحد وجوه التفاضل، وهناك وجوه أخرى للتفاضل بين الإيه؟ في الثواب. الحديث الأخير يدل على عدم وجود الجماعة. لا، الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا بالسنكر. يدل على أنه إذا أخر الإمام الصلاة فكان الإنسان معذورا جاز له أن يصلي وينصرف بعذره. وفي هذه الحالة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يؤخر صلاة العشاء وأحيانا يؤخر نصف الليل حتى ينام البعض، فهذا يكون الإنسان فيه معذورا لأجل عمله أو شغله أو نحو ذلك ويشق عليه هذا الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على معاذ عندما طول بالناس في صلاة العشاء، و وجعل الرجل الذي انصرف لأجل التطويل معذورا. فبالأولى إذا لم يحضر الإمام وأخر الصلاة جدا، فالثواب عظيم في انتظار الصلاة وانتظار الإمام إلى أن يحضر، وهذا أفضل من أن يصلي وينصرف أو يصلي وينام. وليس في دلالة على عدم وجوب الجماعة مطلقا، إنما هو دليل على عدم وجوبها في حالة العذر، وهو أن يطول بالناس أو يؤخر الصلاة على المعتاد حتى يشق على الناس، أو يخاف على فوات ماله أو فوات يعني خوف أو مرض، مشقة زائدة على المعتاد. عن أنس قال أرادت بنو سلمة سلمة لا عشان يقول الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع من أعظم أجره. ليه أعظم أجر؟ عشان ده بيصلي مع الجماعة، هياخد ثواب النية إن شاء الله طالما معذور. كان ناوي يصلي مع الجماعة، ها؟ كل أفعل تفضيل مع أنه معذور. ده دليل على إيه؟ ما هو ماله؟ معذور لا مش شرط، لا ما يلزمش إنه ياخد نفس بالنية، بالنية فقط، لكن ما يلزمش إنه ياخد نفس الثواب بالضبط. يعني إنسان على سبيل المثال يعني، وبعدين ده العذر لدرجات متفاوتة، فالعذر الكامل يأخذ معه الثواب الكامل، نعم. لكن في احيانا بيبقى عذر يشق معه الامر، زي بالضبط صلاه القاعد على نصف صلاه القائم، مع وجود قدره على القيام بس مشقه، فيها مشقه، فيجوز ان يصلي قائدا، بس لو صلى قائما مشقه تساوي اكثر. مثلا لا ده ممكن في الفريضه اذا كان يشق جدا عليه، لا ما توصلش درجه استطاع العجز المطلق، لا تتصل ان هو يستطيع مع مشقه بالغه، فالامر ده ينزل منزله العجز. المشقة البالغة الشريعة أتت بوضع المشقة على الناس، ففي الحالة دي هياخد ثواب أكثر. فالعذر ده عذر إن هو عايز ينام تعبان مثلا، وإن هو له أعمال أخرى، فده عذر ما هوش عذر قوي، خلاف مثلا الذي لا يستطيع أن يأتيها حبوا ومرض في البيت، فده بالتأكيد ياخد ثواب كامل إن شاء الله. أما اللي هو كان عنده مشقة وما حضرش، فلو كان انتظر كان خد الأجر إيه؟ كامل. ها؟ قول النبي على الأئمة سيدنا قول صلاة مبتعه. لا صلاة العشاء دي. صلاة معقول. صلاة العشاء دي. تاني تاني بيأخر الظهر لغاية العصر. بيأخر العصر لاستقرار الشمس. أما صلاة العشاء يستحب تأخيرها. لولا أن يشق على الناس. عشان الناس ما تنصرفش. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الوقت المفضول اللي هو أول الوقت في صلاة العشاء غالبا. وما أخرهاش إلا نادرا. علشان الناس كلها تستفيد. وفي الحالة دي بقى كده أفضل، يبقى فضيلة الجمع وإدراك الناس للثواب أفضل من تأخير الصلاة وعدم إدراك الناس للثواب. عن أنس قال أرادت بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، هو يعني وجد مكان يعني يمكن البناء فيه بقرب المسجد، كانت ديارهم بعيدة، فأرادوا أن يتحولوا إلى هذا المكان الذي أصبح فارغا. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المريء، لأنه وجود الناس في الأطراف يكون نذر لأي من يأتي ونحو ذلك. كلما تتسع المدينة، أي مدينة يعني، وكلما يكون لها أطراف كثيرة كلما يكون يعني أحصل لها. فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. هذا حديث صحيح، حساب الآثار حساب الأجر يعني في المشي إلى المسجد. وراه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم تكتب خطواتكم إلى المسجد في الثواب. تعرى المدينة أي تصير دروهم عراء، والعراء الفضاء من الأرض، وآثارهم خطاهم. عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك تفرقا، ورجل ذكر الله قارئا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اتفق على صحته. أخرجه مسلم كذا على الشك، وأخرجه محمد البخاري يعني، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بلا شك. قيل في قوله يظله الله في ظل معناه إدخاله إياهم في رحمته ورعايته، وقيل المراد منه ظل العرش. ده أصح. وروي عن أبي هريرة في هذا الحديث 7 يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، خرجه البيهقي في سنده، جعفر بن محمد بن ليث ضعفه الدارقطني. لكن مثال ظل العرش مروي وروي أيضا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وروي عن سلمان أنه قال التاجر الصدوق مع 7 في ظل عرش الله يوم القيامة، أخرجه الرقي وهو منقطع. وذكر الحافظ فتح عن سلمان 7 يظلهم الله في ظله في ظل عرشه، وعزاه سعيد المنصور في سننه وحسن إسناده. ولذلك أصلا دي المضاف إلى الله الذي يقوم بغيره، فإن الظل لا يقوم بالله إنما يقوم بالأرض، ولذلك يصح أن يحل فيه مخلوقون. 7 دول هيكونوا فين؟ في ظل الله. فهذا لا يمكن أن يكون صفة من صفات الله عز وجل، يعني ليس الظل من صفات الله، وإنما هذا شيء أضيف إلى الله قام بالمخلوق، لأن الظل ده بيكون على الأرض، أرض المحشر أو نحو ذلك، فهو مضاف إلى الله عز وجل يقوم بغيره. ما هو معنى في الحقيقة إن الظل ده وصف وليس إيه؟ وليس جسم، فهو ذات، ليس ذاتا يعني، إنما هو وصف، كما في المرض، فالمرض أضيف إلى الله ويقوم بغيره. دي بقى في الايه، في الايه، في الزوات، في الزوات. لما نقول مثلا في التشريف هذا بيت الله مثلا، ده ذات، واما لو قلت ظل الله فهذا برضو ايه، معنى اضيف الى الله عز وجل قام بغير الله. اما اذا كان المعنى مضافا الى الله لا يقوم بغير الله فهو صفة من صفاته عز وجل، زي حياة الله، علم الله، قدرة الله. لكن ظل الله ليس ايه، صفة، ولذلك ده أضيف إلى الله وهو ظل عرشه سبحانه وتعالى، هذا ظل العرش، هذا ليس تأويلا للصفة. معنى رجل قلبه معلق بالمسجد يعني يحب للمسجد، يريد أن يرجع إليه، يستريح فيه، يريد أن يعني يعود إلى المسجد كلما خرج منه، فيظل قلبه معلقا به. وده طبعا معلوم بلا شك أنه على سبيل المجاز. زي مريضته فلم تعد، ده تشريف للعبد ان اللي يعود كانما ايه، عاد الله عز وجل، كانما رجل قلبه معلق بالمسجد، كما كان هذا مجاز المقصود به ان قلبه يحب المسجد. والقرينة السياق الواضح، وفي قول الرجل تحب في الله اجتمع على ذلك وتفرق، ان حين تفرق ظل الحب قائما ولم يعني يكن الحب فذال لأجل الدنيا كما يقع من كثير من أهل الدنيا، يجتمع على الدنيا فإذا تضاربت المصالح تفرق. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، حط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. اتفق على صحته في رواية مسلم، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، إما ينتقد وضوءه أو يؤذي غيره بأي نوع. الثاني أظهر عشان تفسيره، قال ما لم يحدث حدث، هذا دي على فضل انتظار الصلاة وفضل البقاء في المصلى بعد الصلاة، فالبقاء في المسجد بعد الصلاة. و 25 قد ورد 27، والصحيح أن ذلك زيادة فضل الله عز وجل تفضل الله بها على عباده، وربما أن بعض الصلوات 27 وبعضها 25، ترجيح ابن حجر أن الجهرية 27 والسرية 25، الأقرب الله أعلم كلام الإمام النووي، وهو أن الأقل داخل في الإيه؟ في الأكثر. عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلاة الجماعة طبعا، لو صلى الجماعة مثلا كان أخر بس مش مزل كان حلو بس لا ما ما هي جماعة نعم، ولكن ليست لها نفس الفضل، ذلك ان هو بين الثواب بالمشي الى المسجد. والله اعلم. الشيخ اللي جاب عليه برضه في نفس الامر استدلوا بيه على السنيه مش على الوجوب. لا ده دليل يرد على من قال بالشرطيه، ما يدلش على من قال بالوجوب. والآخرة خير وأبقى، عشان الأفضل أفعل التفضيل تستعمل، والدنيا لا بقاء لها، ومع ذلك ربنا قال خير وأبقى، فوارد الأمر ده. أظن أنه يقول لو بالنسبة ل 27 على أنه لو صلى الإمام في السوق، يعني صلى بجماعة في السوق لا في المسجد ياخد 25. بس هنا بيقول ياخد 2 ما ياخدش 25. ياخد 25 اه يفرق من 27 ل 25. يقول لو صلى في بيتك يبقى 27، لو صلى في سوقك ياخد في المسجد 27. أنا وفي البيت واحدة وفي السوق بجماعة ياخد 2 بس. أنا بعيد الكلام. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. أخرجه أبو داود وسنده حسن، أخرجه أحمد وسنده حسن. يعني فضل عظيم. نعم. لو واحد ممكن يمسك بالمصلاة عمل ايه؟ بالمصلاة ده يمسك بالمصلاة الفضيلة في انه يمشي على رجليه. طب المسجد بعيد الفضيلة يمشي على رجليه. الحديث الصريح قال: ألا تشتري لك حمارا؟ قال: إني أحب أن يكتب لي ممشاي، ما يكتب لي ممشاي كلما غدوت بمنزل أو رحت. فقال القدر اللي مشى بس لسه ايوه بس له ثواب طبعا ان شاء الله بالنفقه اللي انفقها في المواصلات له ثواب، بس عشان ياخد كل خطوه بقى العربيه بقى ما اعرفش الله اعلم ياخد فيها ايه. الله اعلم. لسه مطلع عشرة بقى اجرك على قدر النصر. صحيح النفقه والنصر، بس المشي افضل. ده حديث نص في الجمعه قال ومشى ولم يركب، ده نص في ان هو عشان ياخد بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها. قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب فدنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها. فقال مشى ولم يركب. اللهم اغفر لنا يا رب. انا اسف شيخ، بس نقطه متعلقه بنفس الحديث. كم شفع على امر الجماع اذا هذا ماشي قوله الى تسبيح الضحى يريد صلاه الضحى، كل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحان. وقال: لا ينصبه أي لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك. عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا في صلاة الصبح وصلاة العشاء. حديث صحيح. ها؟ المشي هنا بيفضل المشي. أيوة المشائين في الظلم. قال النخعي: كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة موجبة، موجبة للجنة. يعني هذا علامة على ذهاب النخل. الحديث الأول صحيح بشواهد. وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها 10 حسنات. والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. اسناده حسن. الطرق طبعا هو فيه ابن لهيعة ولكن له طرق. الحديث أخرجه الحاكم رواه أحمد لكن تبع ابن لهيعة عمرو بن الحارث عند الحاكم اسناده صحيح. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب عن أحمد وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وقال بعض طرقه صحيح. ابن خزيمة في صحيح وابن حبان في صحيح مفرقا في موضعه. قال معاذ بن جبل: من رأى أن من في المسجد ليس في صلاة إلا من كان قائما يصلي فإنه لم يفقه. يعني اللي قاعدين في الجامع لذكر وعبادة وانتظار الصلاة فهم في صلاة. بالنسبة للمصلين جماعة في السفر الأجر بتاخده ياخدوا أجر إن شاء الله كامل إن شاء الله بإذن الله. وروي عن عبد الله بن مبارك عن حكيم بن زريق بن حكيم قال: سمعت سعيد بن المسيب وسأله أبي: أحضور الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟ قال: من صلى على جنازة فله قراءة، ومن تبعها حتى تقبر فله قراطان، والجلوس في المسجد أحب إلي، تسبح الله وتهلله وتستغفره، فإن الملائكة تقول آمين، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإذا فعلت ذلك فقل اللهم اغفر لسيدنا المسيب. وقال أحمد وإسحاق: اتباع الجنازة أعجب إلي من القعود في المسجد. وده أصح، وإلا فرسول الله رغبهم في الذهاب لحقوق المسلمين والتذكر بالموت وغيره. فروض الكفاية فعلا، فرض كفاية. صحيح كلام ابن عباس رضي الله عنه. قولوا قولي أنا أستغفر.